جبل عظيم. ترى من أي زمان هو جالس هنا وماذا يفعل؟ تعال نسأل. وهل يجيبنا؟ سنجرب. أيها الجبل، من أي زمان أنت جالس هنا وماذا تصنع؟